بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس من سلسلة شرح مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. وقد ذكرنا آنفا أنواع الزحافات بعد ذكر تعريف الزحاف، وذكرنا شيئا مرتبطا بالزحاف يسمى المعاقبة والمراقبة والمكانفة. وملخص ما ذكرنا أن العروضيين يذكرون مصطلحات ثلاثة مرتبطة بالزحاف. أولها المعاقبة بين الحرفين، وذلك بأن يتجاور في تفعيلة واحدة أو في تفعيلتين متجاورتين سببان خفيفان. حكم هذين السببين أن لا يصيبهما الزحاف معا، ويصح أن يسلم من الزحاف معا، فهذه تسمى المعاقبة، وهي التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقوله: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع فبالمعاقبة لامتناع سم. هذا هو تعريف المعاقبة. وزادنا مصطلحات مرتبطة بالمعاقبة، فذكر أن الجزء الذي يكون سالما منهما يسمى بريئا، فقال: وجزءها يدعى بريئا إن سلم. ثم هذه المعاقبة على صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يزاحف أول التفعيلة لتسلم التفعيلة التي قبلها، فهذه تسمى صبرا، أي تسمى هذه التفعيلة المزاحفة صبرا. والصورة الثانية أن يزاحف آخر التفعيلة لتسلم التفعيلة التي بعدها، فتسمى تلك التفعيلة المزاحفة عجزا. والصورة الثالثة أن يزاحف أول التفعيلة وآخرها معا لتسلم التفعيلة التي قبلها والتي بعدها، فحينئذ تسمى التفعيلة المزاحفة الطرفين. وهذا معنى قوله: وهو صبر عجز وطرفان إن زوحف الأول والثاني وذان. وذكرنا مثالا لذلك من المديد في الصبر وفي العجز وفي الطرفين. ثم هذه المعاقبة ذكرنا أنها تكون في بحور خاصة مجموعة في قول الناظم رحمه الله، وهي في غير الذي ياتي تصح إلا الأخيرة وتجي في المنسرح. وذكرنا معنى هذا، وهو أن المعاقبة تكون في الطويل في غير الذي ياتي، فغير الذي ياتي من البحور هو الطويل والمديد والوافر والكامل، وهذان إنما يكون ذلك بعد دخول زحاف العصب في الوافر والإضمار في الكامل، والهزج والرمل والخفيف والمجتث، فهذه كلها تصح فيها المعاقبة، إلا الأخيرة من غير الذي ياتي، أي إلا المتقاربة، لأنه أصلاً فيه توالي وتد وسبب، فلا يتوالى فيه سببان خفيفان أصلا، فلا مجال للكلام عن هذه المعاقبة، وتزيد بحرا آخر هو المنسرح، فإنه من بحور المعاقبة وإن كان يأتي فيما بعد. فلذلك قال وتجي في المنسرح، وذكرنا أنه يكون أن المعاقبة تكون في مستفعل الذي بعد مفعولات، وهي عروض البيت. فهذه هي المعاقبة. وأما المراقبة فذكرنا أن تعريفها هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. بعبارة أخرى، حكمهما أنه لا يصيبهما الزحاف معا ولا يسلمان منه معا. وهذا معنى قوله وادع المراقبة أن يمتنع حذفهما وضده ما اجتمع. ثم هذه المراقبة تكون في المضارع وفي المقتضب، فقال وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المقتضب، أي هذه المراقبة إنما تكون في أوائل المضارع اتفاقا والمقتضب على خلاف فيه. فذكرنا آنفا وشرحنا أن المقتضب بعض العروضيين أو جماعة من العروضيين يذكرونه من بحور المراقبة، وآخرون يذكرونه من بحور المكانفة، وذكر في الطرة مثالا أو شاهدا على إتيان المكانفة في المقتضب. ثم بقي لنا الكلام على المكانفة أو تعريف المكانفة، وكنا قد عرفناها بأنها أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، يجوز فيهما أن يزاحف معا، ويجوز أن يسلم معا، ويجوز أن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر، أي تجوز الحالات الثلاثة كلها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى والحذف والإثبات والمخالفة في كمل الأجزاء يرى المكانفة. إذن هذه الأجزاء التي تدخلها المكانفة يدخلها الحذف والإثبات والمخالفة، معنى المخالفة الجمع بين الحذف في أحدهما والإثبات في الآخر. لذلك قال في الطرة وجاز الحذف لهما معا والإثبات لهما معا والمخالفة، أي بأن يثبت أحدهما ويحذف الآخر. وهذا يكون في كمل الأجزاء، قال في الطرة أي في الأجزاء السالمة من نقص العلل وما يجري مجراها من الزحاف، وهذا قد ذكرناه آنفا. فهذا يسمى المكانفة. فإذا المكانفة تخالف المعاقبة بالوجه الأول، والوجه الأول ما هو؟ هو الحذف لهما معا، أي دخول الزحاف على السببين معا، فهذا تخالف المكانفة فيه المعاقبة، لأن المعاقبة لا يصح فيها أن يصيب الزحاف السببين معا. وقال وتخالف المراقبة به وبالثاني، فتخالف المراقبة بالوجه الأول الذي هو جواز الحذف لهما معا، ففي المراقبة لا يمكن هذا، لأن ذكرنا أن المراقبة حكمهما أن لا يصيبهما الزحاف معا وأن لا يسلم معا. فإذا الوجه الأول هذا تخالف المكانفة فيه المراقبة. قال وبالثاني أيضا، أي بالوجه الثاني الذي هو الإثبات لهما معا، فهذا أيضا لا يصح في المراقبة مع كونه يصح في المعاقبة، لكن في المراقبة لا يصح. فإذا هذا الوجه الثاني الجائز في المكانفة لا يجوز في المراقبة أيضا. فهذا معنى قوله وتخالف أي المكانفة المعاقبة بالوجه الأول والمراقبة به وبالثاني، أي بالوجه الأول وبالثاني. قال وهي مأخوذة من المكانفة بمعنى المحافظة، لأن في توافقهما نفيا وإثباتا، حفظ كل منهما لصاحبه لملازمته إياه، وكذلك مخالفتهما لأن جواز الموافقة كحصولها. إذن هذا وجه تسمية هذا بالمكانفة. قال أو بمعنى المعاونة لإعانة الشاعر على ما يشاء، هذا معنى المكانفة. أما أين تكون المكانفة؟ فقال الناظم رحمه الله تعالى وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا تسبيع. وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا تسبيع. المقصود بقوله تحل ذا تسبيع أي تحل جزءا ذا تسبيع، جزءا سباعيا. والمقصود بالجزء السباعي هنا مستفعل ذو الوتد المجموع ومفعولات. إذن هذه التي تكون في الرجز، الرجز أساسه تفعيلة مستفعل ذات الوتد المجموع، والسريع فيه مستفعل ذات الوتد المجموع وفيه مفعولات، والمنسرح عفوا أي نعم والمنسرح كذلك، لكن الترتيب بينها يختلف. في المنسرح مستفعل مفعولات مستفعل، وفي السريع مستفعل مستفعل مفعولات. فإذا المقصود أن هذه الثلاثة التي هي البسيط، البسيط مستفعل فاعل أربع مرات، البسيط والرجز والسريع والمنسرح، هذه الأربعة تحلها المكانفة. طيب إذا إلى هنا انتهينا من هذه المصطلحات الثلاثة التي هي المعاقبة والمراقبة والمكانفة. ثم أفادنا شيئا وهو أن الزحاف لا يلزم، أي إذا أتيت بالزحاف في بيت من الأبيات فلا يلزمك أن تحافظ على هذا الزحاف فيما سوى ذلك البيت من القصيدة. هذا معنى قوله وليس يلزم زحاف آتي صبرا وحشوا سائر الأبيات. إذن الزحاف الذي يكون في صدر البيت أو في حشوه على الاصطلاح الذي ذكرنا من التفريق بين الصدر والحشو، أو لنقل في حشو البيت على الاصطلاح الثاني الذي ذكرناه آنفا من أن الحشو يشمل كل ما سوى العروض والضرب، هذا الزحاف الذي يكون في الحشو لا يلزمك أن تلتزمه في القصيدة كلها، بل تأتي في بعض أبيات القصيدة بذلك الزحاف وتتركه في أبيات أخرى. فإذا الزحاف الأصل فيه عدم الالتزام، كما أن العلة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى الأصل فيها الالتزام إلا ما يستثنى. فهنالك بعض الزحافات تلتزم أي تجري مجرى العلة، وهنالك بعض العلل لا تلتزم فهي علل تجري مجرى الزحاف كالتشعيث فيما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وفي العروض والضروب يلزم منه الذي في سلك ذين أنظم. إذن إذا ورد الزحاف في العروض وفي الضرب أو في الضرب فإنه يلزم، لكن ليس ذلك بالأمر اللازم في كل البحور وفي كل الحالات. إذن كيف نعرف هذا؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن البحور، فسنذكر في كل بحر زحافاته الجائزة وما يلتزم منها، أي ما يكون من تلك الزحافات جاريا مجرى العلة فيجب التزامه في القصيدة كلها. فإذن هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند الكلام على البحور على التفصيل. ثم انتقل الناظم رحمه الله تبارك وتعالى إلى موضوع آخر وباب آخر، وهو باب العلل، وهذا بعد أن انتهى من باب الزحاف. وذكر أنواعه والمصطلحات المتعلقة به. إذن هنا سينتقل إن شاء الله تعالى إلى باب العلل، فقال: علتها تغيير غير الثاني من سبب بزيد أو نقصان، فزيد ما خف على الأخير من مجزو كامل بترفيل زك، وفيه كالبسيط تذييل بأن يزاد بالأخير ثامن سكن، يزاد بالأخير، صحح الشكل الضبط على الراء، يزاد بالأخير ثامن سكن، ومثله تسبيغ بحر الرمل وذان في المجزو مثل الأول، وإن تزد أول صدر أربعة فسافلا تجئ بخزم أشناع. العلة ما هي؟ العلة هي تغيير يكون في غير ثواني الأسباب، ونحن قد ذكرنا أن الزحاف خاص بثواني الأسباب، ثقيلة كانت أو خفيفة، لكن العلة هنا خاصة يعني في غير ثواني الأسباب. لذلك قال: علتها تغيير غير الثاني من سبب بأن يكون، أي الحالات التي تكون فيها هذا، قال بأن يكون في سبب كله خاصة أو فيه مع بعض لآخر، هذا قيد صحيح ليست قيد ولكن فيه، أو فيه مع بعض آخر أو مع بعض لآخر، أو في كل الوتد أو بعضه، أي بعض الوتد، أو في سبب وبعض وتد. إذن الحالات التي تكون فيها العلة كثيرة، هذه الحالات ستأتينا إن شاء الله تعالى عند بيان كل علة، لكن كل هذه العلل لا تخرج عن كونها علل زيادة أو علل نقصان. لذلك قال: بزيد أو نقصان. بزيد أي بزيادة، وهي أربع علل سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها، أو نقصان وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيانها. نبدأ بعلل الزيادة، وأول هذه العلل الترفيل. فقال: فزيد ما خف على الأخير من مجزو كامل بترفيل زك، أي علم. إذن الترفيل ما هو؟ الترفيل هو أن تزيد ما خف، يقصد بما خف سببا خفيفا، على الأخير من مجزو كامل. الكامل نعرف أن مفتاحه متفاعل ست مرات، مجزو الكامل هو متفاعل أربع مرات. إذن مجزو الكامل مداره على تفعيلة واحدة هي متفاعل، فإذا زدت سببا خفيفا على متفاعل هذه فإنها تسمى، فإن هذه العلة تسمى الترفيل. وذكر أن هذا خاص بمجزو الكامل، وأصله قال أصله لغة الإطالة، يقال ثوب مرفل أي مطول. إذن الترفيل تأتي إلى تفعيلة متفاعل فتزيد بعدها تن مثلا، سبب خفيف هو تن، تصير متفاعل تن، وحينئذ الأفضل أن تحولها إلى تفعيلة أخرى أقرب إلى المستعمل، فتقول متفاعلات. إذن أصلها متفاعل فصارت بعد الترفيل متفاعلات، هذا يسمى الترفيل. ثم قال: وفيه كالبسيط تذييل بأن يزاد بالأخير ثامن سكن. التذييل ما هو؟ التذييل أن تزيد حرفا ساكنا على ما آخره وتد مجموع. مثال ذلك مستفعل ذات الوتد المجموع، إذا زدت عليها حرفا ساكنا مثلا نون ساكنة، يصير لديك مستفعل أي نون ساكنة بعدها، فتحولها إلى مستفعلان، وكذلك متفاعل، متفاعل فإذا تحولها بعد التذييل إلى متفاعلان. إذن هذا هو التذييل. التذييل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، ويكون في البسيط وفي الكامل، يكون في البسيط وفي الكامل، في مجزو البسيط وفي مجزو الكامل على وجه التحديد. قال وفيه كالبسيط، أي في الكامل كالبسيط تذييل بأن يزاد بالأخير ثامن سكن. وأصل التذييل في اللغة جعل الذيل للثوب، وذيل الثوب ما جر منه، وذيل الفرس ذنبه أو ما أسبل منه إلى آخره. طيب. ثم العلة الثالثة التسبيغ. قال وهو لغة الإطالة، يقال ثوب سابغ ودرع سابغة أي طويلان. التسبيغ ما هو؟ هو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. مثاله فاعلات، هذه تزيد بعدها حرفا ساكنا فتصير فاعلات نون ساكنة، تحولها إلى فاعلاتان. فإذا تفعيلة واحدة يدخلها التسبيغ هي تفعيلة فاعلات، وتكون في مجزو الرمل. لذلك قال ومثله تسبيغ بحر الرمل، وذاني في المجزو مثل الأول. وذاني يقصد بهذه الإشارة إلى التذييل والتسبيغ، ذاني في المجزو من الأبحر الثلاثة مثل الأول أي الترفيل، فإنه في المجزو من الكامل. إذن كما أن الترفيل خاص بالمجزو من الكامل، فإن التذييل خاص بالمجزو من الكامل والمجزو من البسيط، وكذا التسبيغ خاص بالمجزو من الرمل. إذن هذه العلل الثلاثة سهلة جدا، وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ. الترفيل زيادة سبب خفيف، التذييل والتسبيغ كلاهما زيادة حرف ساكن، لكن التذييل يكون في الجزء الذي آخره وتد مجموع، وهي والمقصود بذلك مستفعل ومتفاعل. والتسبيغ خاص بفاعلات، خاص بالذي آخره سبب خفيف وهو فاعلات. والترفيل إذن في مجزو الكامل، والتذييل في البسيط والكامل في مجزوهما، والتسبيغ في مجزو الرمل. ثم انتقل إلى علة شنيعة قبيحة قليلة الاستعمال، هي الخزم. قال وإن تزد أول صدر أربعة فسافلا تجئ بخزم أشنع. الألف هنا للإطلاق، أشنع ممنوعة من الصرف، بخزم أشنع والألف للإطلاق. إذن الخزم ما هو؟ الخزم أن تزيد في أول البحر، عفوا في أول البيت أربعا فسافلا، أي أربعة أحرف فما دون ذلك، بأن تزيد أربعة حروف أو ثلاثة حروف أو حرفين اثنين أو حرفا واحدا. هذه الزيادة تسمى خزما، وهي زيادة قبيحة شنيعة نادرة، ورد منها شيء قليل في أشعار العرب المتقدمين، ولم يتابعهم على ذلك أحد من المولدين ولا المحدثين، لكن هذه ندرسها لأنها داخلة في هذا العلم، لكن ليست مما يسير عليه الناظم أو الشاعر في هذا العصر. طيب، قال إن تزد أول صدر في أي بحر كان أربعا من الأحرف فسافلا، أي فما دون ذلك، تجئ بخزم. قال وهي لغة مصدر خزمت البعيرة، إذا جعلت في أنفه الخزامة وهي حلقة من شعر، ولما كان بالزيادة زيدت فيه نقطة، ولما كان الخرم، إذن هذا ينبغي أن يصحح، ولما كان الخرم بالنقصان نقصت منه نقطة. إذن هذا يعني طريقة لتتذكر هذا المصطلح. فما كان بالزيادة فتزيد فيه نقطة يسمى خزما، وما كان بالنقص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تنقص النقطة فيسمى خرما. الخرم سيأتينا تعريفه بإذن الله سبحانه وتعالى في موضعه. قال: ولا يعتد بتلك الزيادة في التقطيع. وهذا ظاهر، لا يعتد بتلك الزيادة في التقطيع، فإنها شيء زائد على البحر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمثلة والشواهد بيان ذلك. قال: أشنع، أي هو قبيح جدا، وهو نادر في شعر العربي، ولم يقع قط لمولد وهو في الصدر بواحد كقوله. إذن مثال ما جاء، مثال الخزم الذي جاء على حرف واحد أي بزيادة حرف واحد، قول الناظم، هذا البيت يحتاج إلى تصحيح في النسخة. قول الناظم: وكأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مذمل. هذا من معلقة امرئ القيس، وهذه رواية له، وهنالك رواية أخرى: وكأن ثبيرا في عرانين وبله. طيب، هو يصف جبلا اسمه أبان، وكأن أبانا هذا جبل يصفه، وقد جلله المطر من فوقه، الودق هو المطر. يقول: كأنه كبير أناس، أي كبير القوم أو زعيم القبيلة، وهو ملتحف متزمل ببجاد أي بغطاء وكساء. وهذا البيت يذكرونه شاهدا لما يسمى جر الجوار، لأن مزمل هذه في الحقيقة نعت ووصف لكبير، كبير أناس مزمل في بجاد. فالأصل أن تكون مرفوعة، لكن قالوا جرت بمجاورتها لبجاد، هذا على حد قول العربي جحر ضب خرب، جحر ضب خارب، هذا جر الجوار على ما قيل فيه من كلام، فقد أنكره جمع من النحاة إلى آخر ما يذكر في علم النحو. المقصود عندنا البيت هنا، البيت هنا لا يبدأ بالواو عند التقطيع، فالواو زائدة. البيت من بحر الطويل، والطويل فعول مفاعيل أربع مرات. إذن تبدأ التقطيع من كأن، فتقول: كأن فعول، أبانا في مفاعيل، أفاني فعول، نودقه مفاعل، كبير فعول، أناس في مفاعيل، بجاد فعول، مزمل مفاعل. إذن التقطيع يبدأ من كأن، والبيت على بحر الطويل لكن بزيادة حرف في أوله، هذه الزيادة تسمى خزما، وهو خزم بحرف واحد. شاهد الخزم بحرفين اثنين هو قوله: يا مطر ابن ناجية ابن شامة إنني أجفى وتغلق دوني الأبواب. هذا من الكامل، والكامل وزنه متفاعل ست مرات. احذف يا فإنها زائدة وهي من باب الخزم، فيبقى لديك مطر ابننا متفاعل، جيت ابنسا متفاعل، متى إنني متفاعل، أجفى وتغ متفاعل، لقدوني المتفاعل، أبواب متفاعل. متفاعل هذا دخله زحاف معين يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذا المقصود أن هذا فيه زيادة حرفين في أوله. وأما الزيادة بثلاثة أحرف فمثاله: لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر. هذا من الطويل، احذف لقد فإنها زائدة، وابدأ التقطيع من عجبت. عجبت فعول، لقوم أس مفاعيل لموا بع فعول دعزهم دعزهم مفاعل إمام فعول هم للمن مفاعيل كراتي فعول وللغدر مفاعيل ثم قال والزيادة بأربعة أحرف كقوله أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك أشدد هذه زائدة أربعة حروف زائدة بعد قبل البيت وينبغي أن تبدأ التقطيع من حيازيمك تقول حيا هذا من الهزج والهزج وزنه مفاعيل أربع مرات حيازيم مفاعيل كللموت مفاعيل فإن المو مفاعيل تلاقيك مفاعيل ولا تجزع مفاعيل من الموت مفاعيل إذا حلل مفاعيل بواديك مفاعيل إذا هذا هو مثال الخزم بزيادة أربعة أحرف ثم ننتقل بعد هذا إلى شيء آخر وهو في إطار هذه الزيادة لكن الآن الزيادة ليست في صدر البيت لكنها في أول العجز قال الناظم وزد إلى ثلاثة في أول عجز وما كرر بالخش جلي إذن الزيادة إذا كانت في أول الصبر تسمى خزما وأما إذا كانت في أول العجز فهي أيضا خزم لكن هذا نوع خاص فقال والأصل أن الزيادة في أول الصبر هي أكثر أما في أول العجز فشيء نادر طيب يقول في الطرة وزد إلى ثلاثة والغاية داخلة عند بعضهم وخارجة عند آخرين أي بعضهم يقول يجوز زيادة ثلاثة أحرف بعضهم يقول لا الزيادة إنما تكون بحرف أو حرفين في أول عجز يكون بحرف واحد وبحرفين اثنين وبثلاثة أحرف أما بحرف واحد فمثاله قول الشاعر كلما رابك مني رائب ويعلم الجاهل مني ما علم هذا من الرمل وهو فاعلات فاعلات فاعل كل لما را فاعلات بك مني فاعلات بدخول الخبن رائب فاعل والواو هذه زائدة في التقطيع من باب الخزم يعلم الجا فاعلات هل مني فاعلات بالخبن في فاعلات أي بحذف ثاني التفعيلة ما علم فاعل قال وباثنين أي شاهد دخول زيادة حرفين اثنين في أول العجز قول الناظم هذا يحتاج أن نصححه تزيد بل في أول الصدر البيت هكذا بل بريقا بت أرقبه بل لا يرى إلا إذا اعتلم بل بريقا هذا من المديد والمديد فاعلات فاعل فاعل يقول بل بريقا فاعلات بت أر فاعل قبه فاعل تحذف بل الثانية الموجودة في أول العجز فيبقى لديك لا يرى إل فاعلات لا إذا فاعل عفوا لا إذا فاعل تلم فاعل قال وبثلاثة ومثاله العجز أوله جهل وآخره حقد إذا حقد إذا نعم العجز أوله جهل وآخره حقد، إذا تذكرت الأقوال والكلم، أو تذكرت، لعلها تذكرت الأقوال والكلم. على كل حال البيت لا أعرفه، لكن أظن الضبط هكذا. حقد هذه نحذفها فإنها زائدة في العجز، ونقطعه على بحر البسيط هكذا: العجز أوله جهل وآخره، العجز أو مستفعل، وله فاعل، جهل وآ مستفعل، خيره فاعل. إذا تذك أو إذا تذك متفعل، كرت فاعل، أقوال ول مستفعل، كلم فاعل. إذن هذه الزيادة في العجز. ثم قال: وما كرر بالخش جالي، أي يسمى الذي كرر منه في البيت فكان في أوله وفي آخره يسمى الخش. قال: والخش في اللغة أن تجعل الخش في أنف البعير، ويقال للبعير المخشوش أيضا خش، وهو عود محدد إلى آخره. يقول مثاله أو شاهده: هل تذكرون إذ نقاتلكم إذ لا يضر معدما عدمه. نحذف هل ونحذف إذ، فكلاهما زائد في أول الصدر وفي أول العجز، ويبقى لدينا من المديد: تذكرون إذ نقاتلكم، تذكرون فاعلات، إذ نقا فاعل، تلكم فاعل، لا يضر فاعلات، معدما فاعل، عدمه فاعل. إذن هذا الخش. وانتهينا إذن من علل الزيادة، ونشرع في علل النقص. قال: بالنقص أعجاز الأعاريض تعل، وذاك أعجاز الضروب قد دخل، فالحذف حذف الخف في الطويل حل، مثل الخفيف والمديد والرمل، والمتقارب وبحر الهزج، والقطف ما في وافر منه يجي، وينتفي الثقيل إذ يخف، والقصر أيضا قد حواه الخف، حذف وتسكين وذا القصر ولج، ما حذفوا إلا الطويل والهزج، والقطع في الوتد كالقصر برز، والكامل اقطع، والبسيط والرجز، إلى آخره. ما نشرح هذه الأبيات. يقول: بالنقص أعجاز الأعاريض تعل، وذاك أعجاز الضروب قد دخل. إذن هذه العلل، علل النقص هذه، تكون في أواخر العروض، أواخر الأعاريض. العريض، العروض هي التفعيلة الأخيرة من صدر البيت، أي من الشطر الأول من البيت. وذاك أعجاز الضروب قد دخل، أي وتلك العلل، علل الزيادة التي ذكرنا باستثناء الخزم، فإنها تدخل أعجاز الضروب، أي هي زيادة في أواخر الضروب. نعم. ثم بدأ بالعلة الأولى من علل النقص، وهي الحذف. فقال: فالحذف حذف الخف في الطويل حل، مثل الخفيف والمديد والرمل، والمتقارب وبحر الهزج. تعريف الحذف: الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، ويدخل من الأجزاء فاعول. فإذا أسقطت السبب الخفيف من آخرها صار لديك فعو، صار فعو، ويدخل تفعيلة أخرى هي مفاعيل. فإذا حذفت السبب الخفيف من آخره صار مفاعي، فتقلبها إلى فعول. وأيضا فاعلات ذات الواتد المجموع، إذا حذفت السبب الخفيف من آخرها صار لديك فاعلا، وتقلبها إلى فاعل. إذن الحذف يدخل بحر الطويل والخفيف الطويل فاعل مفاعل، والخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، والمديد فاعلات فاعل فاعلات، والرمل فاعلات فاعلات فاعل، والمتقارب وهو فاعول 8 مرات، والهزج وهو مفاعل 4 مرات. إذن هذه كلها إما في فاعول وإما في مفاعيل وإما في فاعلات يدخلها هذا، تدخلها هذه العلة التي تسمى الحذف. العلة الثانية هي القطف، والقطف في اللغة اجتناء الثمرة، فشبه الجزء لما حذف منه سبب وحركة بالثمرة التي قطعت وقد علق بها شيء من الشجرة. هذا وجه التشبيه، وجه الشبه بين المصطلح العروضي والأصل اللغوي له. القطف ما هو؟ القطف هو حذف مع عصب، ويكون في تفعيلة واحدة هي مفاعلة وتكون في الوافر. لذلك قال والقطف ما في وافر منه يجي، أي القطف هو الحذف الذي يجيء في الوافر وينتفي الثقيل إذ يخف. بعبارة أخرى نشرح هذا الكلام، عندنا في الوافر تفعيلة اسمها مفاعلة. لو فرضنا أنك طبقت عليها الحذف فحذفت منها السبب الخفيف من آخرها يصير مفاعلة، تسكن هذا السبب الثقيل وتصيره سببا خفيفا فيصير مفاعل وتقلبه إلى فعول إن شئت. إذن هذا معنى قوله والقطف ما في وافر منه، أي من الحذف يجي، وينتفي الثقيل إذ يخف، أي لا يبقى هنالك سبب ثقيل، إذ يخف أي يصير السبب الثقيل خفيفا بإسكان ثانيه. لكن اختلف العروضيون في القطف على مذهبين مع اتفاقهم على نتيجته، هم متفقون أن القطف إذا دخل على مفاعلة تصير إلى فعول مفاعل أو فعول، لكن كيف صارت إلى هذا لهم في ذلك مذهبان. المذهب الأول ما هو؟ هو أن القطف إسقاط السبب الخفيف بعد إسكان ما قبله. إذن مفاعلة السبب الخفيف هو تسقط هذا السبب الخفيف بعد أن تسكن ما قبله. فإذا أولا تصير مفاعلة إلى مفاعلت، ثم تسقط السبب الخفيف الذي هو فتصير مفاعل أو فاعول. وهذا معنى قولي في أول التعريف القطف الحذف مع العصب، لأن العصب هو تسكين كما ذكرنا في الزحافات، هو تسكين الخامس المتحرك، مفاعلة تصير مفاعلت، ثم الحذف هو إسقاط السبب الخفيف. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أن القطف إسقاط السبب الثقيل من وسط التفعيلة. بعبارة أخرى التفعيلة هي مفاعلة مكونة من وتد مجموع مفا فسبب خفيف فسبب ثقيل هو على فسبب خفيف هو تن. يقول أصحاب هذا المذهب تأخذ هذا السبب الثقيل من وسط التفعيلة وهو السبب الثقيل الواقع بين الوتد المجموع والسبب الخفيف فتسقطه فيبقى لديك مفات فتقلبها إلى فعول. فهذا الأول المذهب الأول هو أحسن من جهة الصناعة، لأنه لا يعلم في ما نعرفه من العلل أنك تسقط شيئا من وسط التفعيلة، هذا شيء لا يعلم له نظير. فإذا من جهة الصناعة هذا المذهب الذي ليس فيه إسقاط السبب الثقيل من وسط التفعيلة هو أحسن في الصناعة، ولكنه أثقل من جهة الكلفة، لأنك تحتاج إلى زحاف، إلى علة وزحاف، يعني تسكن أولا الخامس المتحرك، ثم تدخل بعد ذلك إسقاط الحذف الذي هو إسقاط السبب الخفيف. إذن من جهة الكلفة هو أكثر كلفة، لكن من جهة الصناعة هو أحسن صناعة. والمذهب الثاني أقل كلفة، لأنك تكتفي بإزالة السبب الثقيل من وسط التفعيل، لكنه من جهة الصناعة ليس بذاك. النتيجة واحدة، إذن هذا الخلاف لا ثمرة له، إنما الذي يهمنا أن القطف الذي يكون في الوافر تتحول به مفاعلة إلى فعول. ثم انتقل إلى علة أخرى هي القصر، فقال: والقصر أيضا قد حواه الخف حذف وتسكين، وذا القصر إلى آخره. إذن والقصر أيضا قد حواه الخف حذف وتسكين. ما هو القصر؟ القصر تعريفه هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه. أعيد: القصر حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه. هذا معنى قول صاحب الطرة: حذف ساكنه وتسكين ما قبله. مثلا القصر إذا دخل مثلا على تفعيلة فاعلات، عندنا في آخره سبب خفيف وهو تن، تحذف ساكن السبب الخفيف الذي هو النون الساكنة، فيبقى لديك فاعلات، وتسكن متحرك السبب الخفيف الذي هو التاء فتصير فاعلات، فتقلبها إن شئت إلى فاعلان لأن هذا أقرب وأظهر. هذا هو القصر. قال: ولغة هو المنع، والجزء لما حذف آخره وسكن ما قبله منع الحركة، كما لعلها منع هذه، لا أدري. على كل حال أحتاج إلى مراجعة هذه العبارة في الطرة، أظن كما منع المقصور كالعصا من يعني على كل حال أحتاج إلى مراجعة هذه الجملة. طيب، وهذا كما ذكرنا هذه الأصول اللغوية لا تهمنا كثيرا، المقصود هو معرفته والاصطلاحات، لكن سأراجع هذه الجملة من المخطوطة وغيرها لأنظر إن وقع فيها شيء من التصحيح. هذا القصر أين يكون وأين يقع؟ قال: وذا القصر ولج ما حذف، أي القصر ولج دخل لحق ما حذف. إذن يلحق القصر البحور التي يلحقها الحذف، لكن تستثني الطويل والهزج. قال: وذا القصر ولج ما حذفوا إلا الطويل والهزج، إلا الطويل والهزج. نعم. إذن يدخل القصر من الأجزاء تفعيلة فعول وفاعلات المجموع الوتد ومستفعل مفروق الوتد. إذن التفاعيل التي يدخلها هي فعول يدخلها القصر فتحذف النون الساكنة ويسكن الحرف المتحرك قبلها فتصير إلى فعول، وفاعلات ذكرناها آنفا تتحول إلى فاعلات، ومستفعل مفروق الوتد وهو المكون من سبب خفيف بعده وتد مفروق بعده سبب خفيف آخر فتصير إلى مستفعل، مستفعل تصير إلى مستفعل. ولا يمكن أن يلحق القصر مستفعل ذات الوتد المجموع لأن آخره ليس سببا خفيفا وإنما آخره وتد مجموع. إذن هذا تعريف القصر. ثم انتقل إلى علة أخرى هي القطع. قال: والقطع في الوتيد كالقصر برز، والكامل اقطع، والبسيط والرجز. القطع حذف ساكن الوتيد المجموع مع إسكان ما قبله. إذن بعبارة أخرى القطع في التعريف كالقصر، لكن القصر في السبب الخفيف والقطع في الوتد المجموع. لذلك قال في الطرة: والقطع في الوتد كالقصر في السبب الأخير، فهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. مثال ذلك فاعل، هذه آخرها وتد مجموع، تحذف النون الساكنة التي هي آخر الوتد المجموع فتصير فاعل، وتسكن الحرف الذي قبل ذلك الساكن الأخير فتصير فاعل. إذن فاعل تتحول بالقطع إلى فاعل، بعض الناس يتركها هكذا فاعل، وبعضهم يحولها إلى فعل. وكذلك متفاعل تصير إلى متفاعل، ومستفعل ذات الوتد المجموع في آخرها تصير إلى مستفعل. لذلك قال: ويدخل من الأجزاء فاعل ومستفعل المجموع الوتد ومتفاعل. هذا تعريف القطع. قال في الطرة: ولقد أحسن، وهذا من استطرادات الطرة، ولقد أحسن بعض الأندلسيين حيث يقول: يا كاملا شوقي إليه ووافرا، وبسيط وجدي في هواه عزيز، عاملت أسبابي إليك بقطعها، والقطع في الأسباب ليس يجوز. وهذا من باب التورية التي هي من المحسنات البديعية وتذكر في علم البلاغة. الأسباب المذكورة في البيت لها معنيان: الأسباب بمعنى الحبال التي تجمع والأواصر التي تجمع بين المحبوب وحبيبه، فهذه أسباب، وقطع تلك الأسباب والعلاقات والأواصر واضح. ولها معنى ثاني عروضي، هو الأسباب السبب العروضي والقطع العروضي كما عرفنا ذلك آنفا. فالمقصود أن هذا من باب التورية، والشاهد فيه إن صح أن ذلك شاهد أن القطع في الأسباب ليس يجوز. لما؟ لأن القطع خاص بالأوتاد كما أن القصر خاص بالأسباب. في الطرة ذكر زاد الناسخ على ما أجده هنا في الطرة، زاد الناسخ كلاما آخر، عفوا نشرح البيت أولا. قال: والقطع في الوتد كالقصر برز، والكامل اقطع، والبسيط والرجز. إذن البحور التي يكون فيها القطع هي الكامل في تفعيلة متفاعل، والبسيط تفعيلة مستفعل، والرجز تفعيلة مستفعل، وأيضا عفوا البسيط تفعيلة فاعل، تفعيلة فاعل فإنها بالقطع تصير إلى فاعل، والرجز تفعيلة مستفعل تصير إلى مستفعل. زاد الناسخ استدراكا على الشارح والناظم قال: وبقي على الناظم من بحور القطع المنسرح. قال كاتبه: والقطع أيضا قد أتى في المنسرح، وكل باز شاهد قد يتضح. إذن ذكر الناظم أن القطع إنما يكون في الكامل والبسيط والرجز، فزاد الناسخ أن القطع يكون أيضا في المنسرح. قال: والقطع أيضا قد أتى في المنسرح، وكل باز، أي البيت الذي سيذكره شاهدا على ذلك فيما بعد، وكل باز يمسه هارم، كل باز شاهد قد يتضح، أي شاهد على ما ذكرنا من أن المنسرح أيضا يدخله القطع. فإما أن تزيد هذا البيت الذي زاد الناسخ على المنظومة، وإما أن تحرر البيت السابق ليدخل فيه المنسرح، وقد قلت في ذلك بدلا من قوله: والقطع في الوتد كالقصر برز، والكامل اقطع، والبسيط والرجز، في وتد قطع كقصر، في الرجز منسرح بسيط كامل برز. فتأتي بالمعنى المراد الذي هو أن القطع كالقصر وأنه خاص بالوتد، وتدخل البحور الأربعة كلها، أي الرجز والمنسرح والبسيط والكامل، في وتد قطع كقصر، في الرجز منسرح بسيط كامل برز، مع شيء من الضرورة بعدم تنوين بسيط. أما شاهد كون القطع يأتي في المنسرح فهو قول الناظم أو قول الشاعر: وكل باز يمسه هرم، بالت على رأسه العصافير. المنسرح وزنه مستفعل مفعولات مستفعل، وكل باز يمسه هرم، وكل باء متفعل، زن يمس مفعولات. مفعولات هذه يدخلها الطي كثيرا فتصير إلى مفعولات. عفوا، وكل ينبغي أن أستحضر الآن. يقول وكل باء زن يمس هو هرم، هو هرم مفتعل، بالت على مستفعل، رأسه العاء مفعولات، صافير صافير. هذا هو الشاهد، وهو أن صافير هذه وزنها مستفعل، ومستفعل هي تفعيلة مستفعل بعد أن دخلها القطع. وشاهده الآخر قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو مفتعل توليا ع مفعولات، لا أحد مفتعل إلا على مستفعل، أضعف الم مفعولات، جانيني مستفعل. وهذا أيضا وجه الشاهد، إما تبقيها مستفعل أو تقلبها إلى مفعول. وقال الحريري، أي هذا أيضا شاهد لذلك، هذا البيت الشطر الأول يحتاج إلى تصحيح في النسخة. التصحيح: لا تبكي إلفا نأى ولا دارا. لا يعني تاء هذه تحولها وتصححها إلى نأى، والذي وقع أن المخطوطة الهمزة النبرة التي فوق الهمزة يعني اشتبهت بنقطة فصارت كأنها تاء، وإنما هي نأى. لا تبكي إلفا نأى ولا دارا، ودر مع الدهر كيفما دارا. وتقطيعه لا تبكي إل مستفعل، فن نأى ومفعولات، لا دارا مستفعل. البيت مصرع، إذن العروض مثل الضرب. ودر معد متفعل، دهر كيف مفعولات، ما دارا مستفعل. إذن انتهينا الآن من القطع. لعلنا نقف عند هذا القدر، لأنه لم يبقى لدينا ما يكفي من الوقت لإكمال العلل الأخرى التي بقيت كالحذ وغيرها والصلم وغيرها، فنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.